رحلت عن الحياة وقد فجاني ملائكة الإله بلا استئذان، وروحي فارقت جسدي بليل، وأطفئ لون جسمي والعيون. تركت بني في نوم سعيد، ولم يدر الجميع بما أتاني، وأني قد رحلت بلا وداع، فوا أسفا على نبع الحنان. من تحت صمت لوت صلاتو وكفولت عند النادك، اكفراخ ما اخو خود وارم من داده، ان انغو لاغي فيك تمي تهاله، ان ويخت اتفنزوك أمي تسبارة. إبلاس من لابس آدم مات من لونغة، دترخ رايس فم من زيل إس نو بخونة. إبلاس من لابس آدم مات من لونغة، دترخ رايس فم من زيل إس نو بخونة. ولما أصبح الفجر أتتني خليلتي بعد أن رفع الأذان، وصاحت بعد أن لاح لديها بأني لا أجيب من دعاني، وجاء معارفي من كل حادب حيارى مسرعين لمن نعاني، وغسل جثتي رجل غريب، وصرت بين سدري والأكفان. دونك خاطن كيلس فيرن أينزام في بلاي فلات دا أنس نيمتو وني ماضي مبايستات، من لي خامس بدك متستوف انستينن ده دوت هيفت ماي فنيتخت انفنيدك، وكوست بار واس ده تايتيس فستريكن تونيك ماي ليت فنليدن دورت ليفن، وكوست بار واس ده تايتيس فستريكن تونيك ماي ليت فنليدن دورت ليفن. وسار القوم في جمع مهيب على الأقدام كل قد بكاني، وقام الشيخ واصطفت صفوف وكبر أربعا ثم رثاني، وأصبح بيتي من بعد ترابا وجثتي أكل عيش للديدان. فإما في الأصفاد مقرنين، وإما خالدين في الجنان.